بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا المجلس في دروس العقيدة تحت عنوان أهل البيت عند أهل السنة والجماعة. من هم أهل البيت ومن هم أهل السنة والجماعة؟ أهل البيت بأل التي دخلت على البيت، فالمراد بها أل العهدية أي المعهودون، والمراد بهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم خصوصية على غيرهم من أنواع البيوت وأهل البيوت. أهل بيته عليه الصلاة والسلام الذي جاء التنويه عنهم في قوله في آية الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما سيأتي. وأهل بيته عليه الصلاة والسلام ضابطهم من زمانه إلى قيام الساعة هم كل مؤمن يتصل نسباً به عليه الصلاة والسلام ممن تحرم عليهم الزكاة والصدقات، لأن الزكاة والصدقات أوساخ بني آدم، وهي لا تليق لا لمحمد ولا لآل بيته عليهم جميعاً الصلاة والسلام. وأهل السنة هم الذين استقاموا على سنته عليه الصلاة والسلام وأعلنوها وانتهجوها، فصارت منهاج عملهم، كما جاء في حديث الافتراق المشهور الذي تواتر لفظه في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى قوله إلا واحدة تواتر الحديث، ثم تفاردت ألفاظه. فأشهر ألفاظه عند أهل السنن قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي كان على سنته، ولهذا جاء وصف أهل السنة. وصف الجماعة لمعنيين: الأول أنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا، بين أهل الفرق والملل والأهواء هم أهل افتراق وتشرذم، أما أهل السنة فهم أهل اجتماع، ولهذا هم أطوع الناس وأكثر الناس اجتماعا على حبل الله وصراطه وعلى ولي أمرهم، لا ينازعون ولي أمرهم أمره فيخرجون عليه إما بفعلهم أو باعتقادهم أو بقولهم ورأيهم. وأخذ لفظ الجماعة من بعض الروايات التي جاءت شارحة هذه الفرقة الناجية. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال في الرواية الشهيرة: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة. وفي رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم. فهذه الروايات مترادفة يفسر بعضها بعضا، فهم الجماعة والسواد الأعظم لأنهم أهل الفطرة الذين هم أهل الإسلام المجتمعون على الحق. عودا على أهل البيت، عرفنا أن أهل البيت هم من ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقرابة وصلة نسب أو مصاهرة، وهو مؤمن ممن تحرم عليهم الزكاة والصدقات. خرج بوصف الإيمان من انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنسب وهو غير مؤمن، كأبيه عبد الله وعمه أبي طالب، وعمه أبي لهب، وجده عبد مناف، وعبد المطلب، فهؤلاء لا يعدون من أهل بيته لأنهم ليسوا مؤمنين. هؤلاء ليسوا مؤمنين. وكذلك كل من كان من بني عمه مات على غير الإيمان فإنه ليس بمؤمن، كعتبة وأخيه ابني أبي لهب. وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ماذا؟ عبد العزى ابن عبد المطلب، وكني بأبي لهب لشدة بياض وحمرة في وجهه كأنها لهب، ولهذا كناه الله بذلك، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو من أشد الناس تكذيبا وكفرا وعنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدخل في آل البيت. وكذلك من حصلت منه ردة بأن انتسب إلى هذا البيت الشريف النسيب الحسيب ثم ارتد عن الإسلام بإتيان ناقض من نواقضه، أو أنه لم يصلي، فإنه لا يعد من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ولأهل بيته خصوصية في النسب وخصوصية في الفضل والشرف. خصوصية في النسب قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم واصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فهذا في شرفه النسبي. أما خصوصيتهم الدينية فإن لآل البيت حقا، والحق مجمله في أمرين: في أن لهم الولاية والتولي والمحبة، وأن يعرف لهم فضلهم كما سيأتي، ولهم حق خمس الخمس الذي نوه الله عنه في آية سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فلآل البيت خمس الخمس، ومصرف هذا الخمس وأخماسه هو تحت نظر ولي أمر المسلمين الذي يحكمهم، وله في أعناقهم بيعة توجب لهم السمع والطاعة، كما درج عليه فعل الصحابة وتابعيهم بإحسان، وكما دلت عليه ظواهر الأدلة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من حقوقهم أيضا أنه لا تصح لهم الصدقة والزكاة على ما سيأتي تفصيله. من حقوقهم أيضا أنه لا يصح أن تنكح نساء نبينا من بعده، لأنهن ماذا؟ أمهات المؤمنين، فهن بمثابة أمهات المؤمنين من جهة تحريم نكاحهن. أما في الحجاب يجب عليهن الحجاب ويحتجبن ولوازم ذلك. من هم أهل البيت؟ أهل بيته عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل فيهم هو بنفسه، لأن الشرف الذي نالهم بسبب صلتهم به. يليه نساؤه، ونساؤه صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات عن 9، فنساؤه قطعا من أهل بيته، وهذا في صريح القرآن. في سورة الأحزاب التي ذكر الله جل وعلا فيها جملة من أحكام نساء النبي عليه الصلاة والسلام، في سياق هذه الآيات يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. فالخطاب هنا لمن؟ لزوجاته أمهات المؤمنين، كما ذكر ذلك في أول السورة. قال في الآية بعدها: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. فالخطاب لمن؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الآيتين بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال في الآية بعدها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخطاب لمن؟ ما زال لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق كله في من؟ ها؟ في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. واذكرنا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، حتى الآية التي بعدها في سياق من؟ النساء. لأن ستأتينا شبهة تقول إن قوله إنما يريد هذه منقطعة عما قبلها وعما بعدها، تقول به الآن الروافض، يزعمون بذلك استقلال الآية عما قبلها وعما بعدها، وهذا خروج عن معنى السياق. سياق الآية الذي من أوضح ما يبين معناها ودلالتها هو السياق الواحد. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب ومن آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن السياق كله في من؟ في نساء النبي. ونساء النبي أول ما يدخل فيهن من؟ زوجاته، كما جاء في هذه السياقات. كرر الله جل وعلا ذكر نساء النبي في كم موضع؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا أول السياق. قال في الآيتين بعدها: يا نساء النبي، ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم قال: وقرن في بيوتكن، ثم قال: واذكرن ما يتلى. خاطبهن في خمسة مواضع. فأول ما يدخل في نساء النبي زوجاته التي صرح بهن في أول الآيات، ولأن زوجاته هن أمهات ولده، وقد أنجب عليه الصلاة والسلام من خديجة، أنجب منها 8 من الولد، 4 نساء و4 أولاد على الصحيح المشتهر عند أهل العلم، وقيل 3، وكلاهما قولان لهما حق، حظهما من النظر. أنجبت له خديجة وهي أول زوجاته، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أنجبت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، 4 من النساء. وأنجبت له القاسم وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله، والطيب ويلقب بالطاهر، وقيل إن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله، والابن الرابع له عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم، وأمه ملك يمين وهي مارية القبطية المصرية، وقد آمنت وأسلمت فأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومات في السنة 10 من الهجرة. وفيه الحديث في صحيح مسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وأخذ العلماء من ذلك استحباب أن يسمي الإنسان باسم أبيه الأقرب أو اسم أبيه الأبعد إذا كان الاسم حسنا، فقد سمى عليه الصلاة والسلام باسم أبيه الأقرب عبد الله، وباسم أبيه الأبعد إبراهيم، لأنهما اسمان حسنان، ففيه استحباب أن يسمي الإنسان باسم أبيه، وهذا من البر بالأب، كذلك من البر بالأم أن تسمي باسمها، فإن كانت لا ترغب ذلك فتدعها هي تسمي مولودك، وتلحق بذلك نوعا من أنواع البر بها. هؤلاء من آل بيته عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء. وزينب بنت رسول الله مع من؟ مع خالد بن أبي العاص، وأسلم متأخرا بعد الحديبية وقيل قبلها. ورقية زوجة من؟ أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وبالمناسبة عثمان بن عفان الأموي من بني عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد، هاشم جد رسول الله، وقيل إن هاشم لقب له لأنه يهشم الثريد فيطعمه الحجاج والوافدين على الحرم، وأخوه المطلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأنهما حصر جميعا في الشعب لما حاصر المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه حتى يسلموا رسول الله إليهم. الثالث عبد شمس وهو جد بني أمية. الرابع نوفل ابن عبد مناف، وهذا جد الصحابي الجليل الشريف السيد حكيم بن حزام ابن نوفل رضي الله عنه. عثمان نكح ثنتين من بنات نبينا عليه الصلاة والسلام، نكح رقية ونكحها قبل الهجرة، ثم هاجر بها إلى المدينة وماتت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من غزوة بدر. وهذا الذي منع عثمان حضور بدر وشهودها، أنه كان يمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. فزوجه أم كلثوم، فماتت أم كلثوم قيل في السنة السابعة وقيل في السنة التاسعة، ماتت تحت عثمان، ولهذا قيل في وصف عثمان أنه ذو النورين لتزوجه ودخوله ونكاحه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لنا ثالثة، يعني لم تتزوج، لزوجناكها يا عثمان. الرابعة من بناته فاطمة، فاطمة البتول، وكانت تحت ابن عمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها. هؤلاء بناته، وكلهن ماتوا أو متن في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها بستة أشهر، وأبناؤه كلهم ماتوا في حياته. إذن هذا الصنف الثاني من أين؟ من آل بيته. الثالث أعمامه المسلمين منهم، فيدخل فيهم من؟ حمزة، لا تنسون حمزة، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبنت حمزة، لأن حمزة لم يورث إلا بنتا، فهي من آل بيته عليه الصلاة والسلام. منهم أيضا عمه العباس ابن عبد المطلب، والعباس ابن عبد المطلب اشتهر لأنه تأخرت وفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من آل بيته. وكذلك بنو العباس وأبناؤه الفضل وهو أكبرهم وبه يكنى العباس، وقثم، والرابع عبد الله وهو أصغرهم. وهؤلاء أمهم أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عديلا لعمه العباس، فالعباس معه أم الفضل بنت الحارث، ورسول الله معه من؟ ميمونة بنت الحارث المصطلقية التي كان عبد الله بن عباس كثيرا ما يمسي عندها ويروي بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبنوهم، بنو أبناء العباس من آل بيته، فآل عبد الله بن عباس وآل الفضل وآل قثم كلهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام بحكم القرابة وبحكم الإيمان. جعفر هو ابن عباس ولا ابن أبي طالب؟ بيأتي جعفر. أبو طالب لم يؤمن، وأنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. أبو طالب أبناؤه كم؟ كثيرون، منهم طالب الكبير، وهذا لم يؤمن. الذين آمن من أبناء أبي طالب ثلاثة: عقيل وجعفر وعلي. عقيل وآمن عام الفتح، وفيه الحديث: ما ترك لنا عقيل من رباع، لأن الذي ورث أباه أبا طالب لما كان مشركا، ولم يرثه علي ولا جعفر ولا رسول الله. علي لم يرث أباه أبا طالب، لماذا؟ لأن أباه مات على الشرك، وعلي مسلم موحد مؤمن، ولا توارث بين أهل ملتين شتى، كما قاله عليه الصلاة والسلام، وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولهذا قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، فإن اختلاف الدين بين المتوارثين مانع من أين؟ من أن يرث هذا هذا. ورث عقيل أباه لما كان عقيل مشركا، ثم لما أسلم، الإسلام يبقي ما كان بيد الإنسان قبل إسلامه مما كان من المكاسب الطيبة أو المكاسب غير المحرمة. جعفر ابن أبي طالب ممن آمن وهاجر أولا للحبشة، ثم هاجر بعد ذلك للمدينة، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين في مؤتة وقتل فيها، وكان أشبه الناس خلقا وجسما بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحبه، حتى إنه لما قدم جعفر بعد فتح خيبر قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أفرح، بخيبر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وجعفر له أبناء، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آله؟ زوجته وأولاده. إذن هذا نص على أن الآل يشمل من؟ الزوجات، ويشمل الأولاد. اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. وكان من أولاده عبد الله بن جعفر وزينب بنت جعفر التي نكحها الحسين أو الحسن، أحدهما أشك مني رضي الله عنهم جميعا. من آل بيته عليه الصلاة والسلام أبناء جعفر المسلمون منهم. من آل بيته علي رضي الله عنه، سواء من أبنائه من فاطمة وهم الحسن والحسين وأم كلثوم، وقيل محسن على اختلاف فيه هل جاءت به وسلم أو أنه مات صغيرا. الحسن والحسين أول ما جاءت فاطمة بالحسن، ثم بالحسين، ثم بأم كلثوم رضي الله عنهم، هؤلاء من آل بيته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في الحسن خصوصا: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك في عام الجماعة سنة 41 من الهجرة، تحققت فيه هذه النبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أصلح بالحسن بين فئتين المسلمين لما اجتمع المسلمون على أمير واحد بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما للخلافة لمن؟ لمعاوية، على أن يجتمع المسلمون بعدما حصل فيهم من التفرق والتقاتل. وكان الحسن أشبه أولاد فاطمة وعلي أشبههم خلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه رأى الحسن يلعب مع الصبيان والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي معه، فأخذ الحسن فرفعه ثم قبله فقال: بأبي شبه النبي، لأن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. وقبل شفتيه وضمه إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره على ذلك ويضحك. كذلك أولاد علي رضي الله عنه من غير فاطمة، لأنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها في حياتها ما تزوج، وبعد وفاتها تزوج نساء كثيرات وأنتج أولادا، من أشهرهم الحسن ابن علي محمد ابن علي الملقب بمحمد بن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة. هؤلاء من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وكذلك بنوهم وأبناؤهم وأحفادهم. ضابط هؤلاء جميعا من تحرم عليهم الصدقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة وأكلها، فأدخل عليه الصلاة والسلام إصبعه في حلقه حتى أخرجها منه، وقال إن هذه الصدقة أوساخ الناس لا تصلح لا لمحمد ولا لآل محمد، في رواية لا لمحمد ولا لآل بيته. فكان هذا الضابط الذي عند عامة المسلمين بإجماعهم أن الصدقة لا تحل، أن آل البيت هم من تحرم عليهم الصدقة والزكاة لأنها أوساخ الناس لا تليق بهذا البيت الشريف الحسيب النسيب على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. إذا نظرنا لهذا، لماذا بعض الناس وخصوصا الروافض يخصون آل البيت بمن؟ ببعض بني فاطمة ليس بكلهم، فيقول آل البيت هم علي والحسن والحسين وفاطمة وأبناء الحسين، حتى الحسن زعين عليه في أنفسهم شيء عليه مع أنهم يعدونه من أئمتهم المعصومين، فإن الأئمة المعصومين 12 عند الطائفة 12 من طوائف الروافض هم كالتالي، عدوهم معي: علي بن أبي طالب، ثم الحسن لأن الحسن أكبر، ثم الحسين، ثم من؟ علي بن الحسين زين العابدين. الآن ما يأتي ذكر للحسن أبدا، كل البقية من ذرية الحسين. علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي بن الحسين ملقب بالباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بمن؟ بالصادق. وهؤلاء الستة أئمة ثقات أثبات علماء عند أهل السنة، لكن ليسوا بمعصومين، لأنه لا معصوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كائنا من كان. فأهل السنة يرون لهؤلاء قدرهم وإمامتهم وفضلهم وعلمهم. جعفر بن محمد الملقب بالصادق هو شيخ الإمام أبي حنيفة، وقد توفي الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سنة 148 بالمدينة. أبوه محمد بن علي المشهور الذي جاء في الحديث: حدثني أبي عن، يقول محمد بن علي عن أبيه عن جده، أبوه من؟ الحسين، عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الرجل الذي كان يأتي إلى فرجة إن في على قبره فيدخل رأسه، وكان من أكرم الناس، أعني محمد الباقر، ومن أجود الناس، فقال: أدنوا يا هذا إلى العشاء. قال: ما تصنع؟ لما جلس معه قال: أسلم على رسول الله. قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فقد أخبرني جدي، حدثني جدي أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا كلف الله ملكا يبلغني سلام أمتي. هذا من راويه؟ محمد الباقر. وأبوه علي بن الحسين زين العابدين، يلقب بالإمام السجاد لعبادته وكرمه وخبوته، وهو إمام المدينة الذي قال فيه الفرزدق مادحا له: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا هو زين العابدين. هؤلاء الستة: علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم زين العابدين علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق. الستة هؤلاء أئمة عند المسلمين. بعد جعفر اختلفت الروافض، فالإسماعيلية والباطنية قالوا أن الإمام ابنه الأكبر إسماعيل بن جعفر، الاثنى عشرية الموسوية الكاظمية قالوا الإمام المعصوم بعده من؟ موسى بن جعفر، فسمي هؤلاء بالموسوية وهم الاثنى عشرية الروافض، وسمي أولئك بالإسماعيلية لأنهم اعتقدوا أن الإمام إسماعيل. ف فكفرت الإسماعيلية الموسوية وكفرت الموسوية الإسماعيلية. موسى هو الملقب بالكاظم، وموسى الكاظم من أجواد المسلمين لكن من عوامهم، لم يعرف بالعلم وبالإمامة في العلم. بعد موسى جاء علي بن موسى، وهذا عند الاثني عشرية الرافضة، علي بن موسى الرضا. ثم بعد علي بن موسى جاء محمد بن علي الجواد، ثم جاء بعده علي بن محمد الهادي، ثم جاء بعده محمد بن علي، ثم جاء بعده الحسن بن محمد العسكري، ثم جعلوا الإمامة بعده في ابن زعموه له اسمه محمد بن الحسن الإمام المهدي الغائب القائم بأمر الزمان. عج، إيش معنى عج عندهم؟ عجل الله فرجه. وباتفاق أهل النسب فإن الحسن ابن محمد العسكري، الحسن بن علي العسكري محمد العسكري ليس له عقب، ليس له عقب، وإنما مات عقيما، ولكن هؤلاء قوم كذبة أهل بهتان. أكثر ما كذب على آل البيت، أكثر كذبوا على آل البيت كذبا لم يكذبه أحد على أحد، حتى كذبوا على جعفر بن محمد الذي يسمونه أبو عبد الله الإمام الصدوق، كذبوا عليه كذبا لم يكذب عليه أتباع الأنبياء جميعا على أنبيائهم ومرسليهم، ونحلوا عليه أكثر من 700 رسالة وكتابا، وقالوا إن هذا إن محمد بن الحسن العسكري المهدي الذي ينتظرون خروجه ليقاتلوا معه المسلمين الموحدين، ومن بدعهم الآن أن هذه الإهراسات في الدول انتفاضات وسقوط لأنظمة، أن هذا كله إرهاص، إرهاصات لخروج المهدي القائم بأمر الزمان. وللأسف بعض دعاة المسلمين كرر هذا وزعم أن هذه الإرهاصات أنها لتهيئة الزمان لخروج المسيح الدجال كما جاءت في بعض الرسائل. لما؟ لأنه أضحى يتكلم في الفتن من لا علم له، أو يتكلم في أمور المحن والفتن وأمور الناس الوعاظ، ولم يؤخذ هذا عن أهل العلم. وهذه البلايا، أن يصدر الجهال فيفتون بغير علم ويتكلمون بغير هدى ولا كتاب منير. أليس هذا واقعي يا أخواني؟ يمكن رأيتموها في الرسائل على ما يجري الآن في الدول العربية وغير العربية من هذه القلاقل والفتن والمحن. قالوا هذا، تقول الروافض في إشاعاتهم، هذا تهيئة لخروج المهدي قائم الزمان، وينتظرونه بجيش السماء أو عصبة المهدي أو عصائب الحق، أسماء كثيرة في العراق وغيرها، كلها تحقيقا لهذه البدعة التي ابتدعوها وصدقوها وصارت من أصول دينهم. قالوا إن الحسن، إن محمد بن الحسن دخل السرداب عام 260 في سامراء، وإلى الآن ما خرج، وهذا لا يقبله عقل عاقل ولا فطرة سوية إلا من طمس الله على قلبه. الملاحظ يا أخواني أن هؤلاء قصروا آل البيت في ذرية الحسن والحسين، وجعلوا الإمام في ذرية الحسين فقط دون الحسن. لماذا؟ لأن الحسين، لأن الحسن خذلهم، خذلهم الله لما أن تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية. يعدون هذا خذلانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد هذه ماذا؟ سيادة، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يصلح الله، المصلح هو الله، الجامع هو الله، لكن به أي بسبب الحسن، وقد أصلح الله جل وعلا به بين هذا الفئتين، واجتمع أمر الناس فسمي سنة 40 أو 41 بعام الجماعة. جعلوا الإمامة في ذرية الحسين لأن الحسين من نسائه بنت يزدجرد، ويزدجرد له 3 بنات، واحدة أخذها الحسين فأنتج منها علي بن الحسين زين العابدين، والثانية أخذها عبد الله بن عمر فأنتج منها سالم بن عبد الله بن عمر، والثالثة أخذها محمد بن أبي بكر رضي الله عن الجميع فأنتجها القاسم بن محمد بن أبي بكر. كل واحدة من هذه الـ3 أنتجت عالما إماما من أئمة الدنيا، علي بن الحسين زين العابدين، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن بكر أحد فقهاء المدينة السبعة. هؤلاء الثلاثة أمهاتهم أخوات. قال والحسين اتصل النسبان النبوي مع النسب الساساني، وهذه لوثة المجوسية في هذه البدعة الرافضية، فصارت الإمامة المعصومة بزعمهم، وهذا من بدعهم في أصل الإمامة، لأن من أصولهم بل أصل أصولهم الإمامة، أن الإمامة تعيين من الله وأن صاحبها معصوم وأنها متوارثة بالوصية، أن هذه الإمامة في ذرية الحسين إلى انتهاء الإمام الثاني عشر، الإمام الغائب الذي أدخلوه السرداب ولم يخرجوه إلى الآن. أين طيب أبناء عبد الله بن عباس؟ أين أبناء الحسن بن علي ومنهم ذي النفس الزكية وهؤلاء الذين اتبعوه الزيدية في بلاد اليمن؟ فإن الإمام الهادي الحسن بن علي جد أبيه، وهم الذين أخرجوه من المدينة لينصروه في جبال صعدة، فنشر مذهب سمي بالمذهب الهادوي نسبة للإمام الهادي. هؤلاء لا يرون لهم إمامة أو لهم شرف، وهذا محك خلافهم، خلاف الإمامية الاثني عشرية مع الزيدية في بلاد اليمن بطوائفهم الخمس. أين أبناء العباس وأحفاده؟ لما لم يدخلوا مع آل البيت؟ أين أبناء عقيل وأبناء جعفر بن علي بن أبي طالب؟ لم يدخلوا من آل البيت، ولهذا ضيقوا آل البيت فأخرجوا عنهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته إلا فاطمة، وأولاده جميعا، وأولاد عمومته وعماته، فإن من عمات النبي عليه الصلاة والسلام التي أسلمنا صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام، ومن عماته التي أسلمنا على قول أروى بنت عبد المطلب. فهذا التحكم والتحجر والتصفيف في آل البيت في فئة دون فئة هو من البدع الخفية التي لها هذا المغزى الذي أشرت إليه، وهذا قصور وإنقاص لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. مما يدل على أن زوجات النبي من آل بيته الآية في سورة هود في خبر من؟ سارة أو سارة باختلاف الضبطين، زوجة إبراهيم الخليل عليهما السلام، فإن الملائكة لما بشرته بأن يكون له منها ولد وهي عجوز قالت يا ولدة ألد وأنا عجوز عقيم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وش قال الله عز وجل في السياق؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فسمى الله سارة زوجة إبراهيم أهل البيت وهي امرأة، وهذا الدليل على أن الزوجة أول من يتناوله وصف أهل بيت الرجل وآل بيته، خلافا لمذهب الروافض الذين كذبوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا لغة العرب. إذن لماذا تخصيص آل البيت بالبعض؟ لنكتة من نكت البدع والأهواء ولبدعة رافضية مجوسية لفت الانتباه إليها. طيب يا أخواني، قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناظره نصارى نجران كما قص الله علينا ذلك في 40 آية من أوائل سورة آل عمران، قال الله جل وعلا في مباهلتهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالها بعد قول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فتكون من الممترين. قال جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. من حاجك في عيسى من بعد ما جاءك من العلم هو القرآن، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. المباهلة وهو الدعاء إلى الله جل وعلا بتجرد على الظالم منهما فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خرج عليه الصلاة والسلام ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، هل معناه أن هؤلاء فقط هم أهل بيته؟ لا، لأن نساءه من أهل بيته، وبناته الآخرين من أهل بيته، ولكن بناته رقية وأم كلثوم وزينب كن قد متن رضي الله عنهن. وهؤلاء الذين حضروا هذه المباهلة وكانوا قريبين، فذكر لهم ذلك لأن هذا امتثال لأمر الله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عقب حي، لأن هؤلاء جاءوا متى؟ في عام الوفود، وإبراهيم توه رضيع وهو مع أمه. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، وأخرج فاطمة لأنها مع ولديها وهما صغار، وأنفسنا ومع فاطمة زوجها علي، وأنفسنا وأنفسكم. وهؤلاء الذين جاء فيهم أنهم أهل الكساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم شمل عليهم كساءه، وليس معنى هذا أن غيرهم لا يدخل معهم، وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم خرجوا معه وباهل بهم عليه الصلاة والسلام، باهل بهم. فتخصيصهم بهم بأهل البيت دون غيرهم تحكم لا دليل عليه، وإلا بإجماع المسلمين الزكاة لا تصح لا لحفصة ولا لزينب ولا لصفية بنت حيي ولا لغيرها، وإنما هؤلاء لهم قسم من بيت المال. ما حق آل البيت علينا؟ وهذا هو زبدة الموضوع. حق آل البيت ممن كانوا يتصلون بقرابة النسب للنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا على ذلك، أن نجلهم ونحترمهم ونتولاهم، والتولي هو المحبة والمدافع عنهم ومناصرتهم، وأن نرى لهم فضلهم، وأن نقدمهم كما قدمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. تأملوا كيف الصحابة أجل هؤلاء. مر علينا أبو بكر ماذا فعل مع الحسن بن علي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بأبي شبه النبي، أعني الحسن بن علي، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يقبله ويضحك، وكان عليه الصلاة والسلام يكشف عن سرته فيقبل سرة الحسن وما تحت سرته عليه الصلاة والسلام من شفقته وحبه لابن بنته، وقال إن ابني هذا سيد، لأنه جده عليه الصلاة والسلام. هذا من حقهم. عمر رضي الله عنه لما أصابت الناس أصابهم الجدب في عام الرمادة وخرج يستسقي بهم، بمن تشفع؟ بدعاء من؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدعاء عمه؟ لم يتشفع بدعاء الرسول، لأن الرسول قد مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، وإنما تشفع إلى الله بدعاء من؟ العباس. طيب، فيه من هو أفضل من العباس؟ فيه علي، فيه عثمان، عمر نفسه، وهؤلاء قطعا الثلاثة أفضل من العباس، لكن لأجل قرابة العباس وأنه عم رسول الله تشفع إلى الله بدعائه، لأنه مؤمن وله حق، هو حق قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي هو القائل لما حصل بين العباس وبين عمر ما حصل، قال: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ صنوه يعني إيش؟ مثله، كما قال الله جل وعلا: صنوان وغير صنوان، الصنوان ما يخرجان من أصل واحد. ألم تعلم يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فرفع يديه ودعا واستسقى، وأمن المسلمون من الصحابة من المهاجر والأنصار رضي الله عنهم على دعائه، فسقوا المطر قبل مغادرتهم مصلاهم، لأن العباس حي دعا الله فأمنوا على دعائه. ولا يصح التوسل والاستسقاء إلى الله وتشفع به بالميت، لأنهم لم يتوسلوا إلى الله بماذا؟ بعم نبيه صلى الله عليه وسلم، توسلوا بعمه ولم يتوسلوا بذاته عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ واضح لكم يا أخواني؟ إذا علمنا هذا فإن من حقهم أن يرى لهم قدرهم وفضلهم، لكن ما يرفع عن منزلتهم، لا يتبرك بهم، لا يستشفع بهم بعد موتهم، يا عباس يا حسين يا علي يا فاطمة يا زهراء يا موسى كاظم يا جعفر يا علي يا زين العابدين، مدد أغثني أدركني، هذا دعاء لهم من دون الله، فهو يدخل في الشرك بالله عز وجل، في شرك الدعاء وشرك الدعوة. إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن حقهم هو في فضلهم وتوليهم واعتقاد شرفهم وفضلهم والترضي عليهم وتوليهم، ومن فضلهم أيضا إعطاؤهم نصيبهم من الخمس إن كانوا محتاجين إليه بحسب ما يراه ولي الأمر. من فضلهم أيضا ألا يعطوا من الزكاة، والعلماء اختلفوا هل يعطى آل البيت من الزكاة على فقرهم أو يكتفى بما لهم من بيت المال مما يأتيهم نفلا أو انتحالا من بيت المال. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن آل البيت إذا لم يعطوا نصيبا من بيت المال وكانوا فقراء محتاجين فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال إن هذه الزكاة أو إن هذه أوساخ الناس لا تصلح لا لمحمد ولا لآل محمد، فأخذوا بهذا الأصل أخذ الجمهور بهذا الأصل فحرموا الزكاة والصدقات على آل محمد، أما الهدية فلا بأس بها. من فضلهم يا أيها الإخوة التألم لألمهم والدفاع عنهم، وهذا ما فعله المسلمون وما زالوا يفعلونه تجاه هذا البيت الشريف، لكن لا يغلون في ذلك غلوا يرفعونهم عن منازلهم واعتقاد عصمتهم واعتقاد أنهم لا يخطئون أو أن يشرك بهم مع الله ويذبح لهم وينادى بهم ويستغاث بهم بعدما صاروا أجدادا في قبورهم كما تفعله الرافضة، ولا ينتقص من قدرهم كما تفعله الشعوبية الذين لا يرون لهذا البيت الشريف فضل قرابته ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء آل البيت يدافع عنهم، ولهذا يعتقد المسلمون أن من قتل عليا فهو ماذا؟ فهو مجرم خارجي، وهؤلاء هم النواصب الذين ناصبوا عليا العدا وخرجوا عليه وهم الخوارج. كذلك يعتقدون أن من قتل الحسين أنه مستحق للعنة ولغضب الله عز وجل لأنه قتل نفسا مؤمنة، كيف وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقف أهل السنة من ذلك واضح جلي، سطره القحطاني في نونيته التي هي من اعتقاد أهل السنة لما قال أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. الأصل من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل علي لأنه أصل الحسن والحسين علي، والغصنان الحسن والحسين. أكرم بفاطمة البتول وزوجها وهو علي، ومن هما لمحمد غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، لأن الروافض يذمون عائشة وحفصة بسبب مذمتهم وبغضهم وتكفيرهم ولعنهم أبويهما أبي بكر وعمر. ويقول في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، قبحهم الله عز وجل في مذمتهم ومسبتهم ونيلهم من ماذا؟ من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن نساءه عرضه فكذلك بناته عرضه عليه الصلاة والسلام. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه، في عام 60 من الهجرة لما تحالف الأعداء على قتل الحسين من أهل العراق ممن وعدوه أن ينصروه فخذلوه، جاءت أحمال الإبل بالمكاتيب والخطوط بأحمال الإبل إلى الحسين وهو في المدينة، فنهاه الصحابة، نهاه عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عن الجميع أن يخرج إليهم، قال: هؤلاء قوم بهت، قوم بهت يعيدونك ولا يفون. ومع ذلك خرج فخذلوه وأسلموه إلى عدوه، فكانت الصاعقة العظمى والبلية الكبرى والداهية في قتله وقتل من معه من بناته وأهل بيته وأولاده. ويل لمن قتل الحسين ورهطه، فقد باء من مولاه بالخذلان، لأن الله جل وعلا يتوعده بالخذلان لأنه قتل مؤمنا، فكيف وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم يا أيها الإخوة بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من آل بيت النبي قطعا، علي بن أبي طالب رضي بخلافة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بخلافة عمر بعد أبي بكر، ثم بخلافة عثمان بعد عمر، أي بنحو كم سنة؟ أكثر من كم؟ من 25 سنة. ثم آلت الخلافة إليه لأنه أهل لها، فهو رابع أربعة. لا نقدم علي على الثلاثة، بل نجعله رابعهم في الخلافة وهو رابعهم في الفضل والشرف والكرامة. طيب، هم يقولون إن عليا هو الإمام المنصوب أو الإمام المعصوم الموصى له بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أصل أصول الروافض في ماذا؟ في الإمامة. أصل أصولهم الإمامة، ومعنى الإمامة أن أولى الناس بالخلافة هو الإمام المعصوم الموصى به وصي رسول الله علي بن أبي طالب. طيب، سب الصحابة وتكفيرهم وتبديعهم ولعنهم لأنهم لم يرضخوا لعلي بالإمامة أولا، من هذا جاء أصلهم الذي يشهرون به في سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فسب الصحابة ليس أصلا مستقلا، وإنما هو مرتبط بماذا؟ بأصله من أصولهم الأربع وهو الإمامة. نقول اتركونا من الأدلة في الكتاب والسنة، خلنا أخذها في بداهة العقول. وهذه قصة مناظرة جرت بيني وبين أحد هؤلاء الإسماعيلية الذين يقولون إن الإمام المعصوم المنصوب الموصى به بعد رسول الله هو علي. هؤلاء القوم تقول: قال الله قال رسول، ما يصدقونك، القرآن يجعل له ظاهر وباطن يؤولونه، والسنة يقولون هذه جاءت من قبل الصحابة، إذن لنا لا نقبلها. إذن ما هنا إلا إما إجماع أو ماذا؟ أو دليل عقلي، والإجماع منعقد على أن الخلافة بعد رسول الله آت إلى أبي بكر بمبايعة علي، وبايع علي عمر بعد أبي بكر، وبايع علي عثمان بعد أبي بكر رضي الله عن بعد عمر رضي الله عن الجميع. قل طيب، إذا كان علي هو الذي نصبه الله بالإمامة وأنه هو المستحق بها، مستحق لها بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يأخذها بقوة يده وهو أشجع الناس وأفرس الناس الذي فعل الأفاعيل باليهود في خيبر وغير خيبر وفي الأحزاب وغيرها رضي الله عنه؟ لماذا لم يأخذها انتزاعا ويخزمهم كلهم ويأخذ الخلافة غصبا عليهم؟ لأنه هو المنصوص بها المعين بها من الله. بماذا أجاب ذلك الجاهل وهو عندهم من أئمتهم وفقهائهم؟ قال: علي أراد أن يحقن دماء المسلمين، أن يحقن دماء المسلمين. قلت له: يا حليلك، لماذا حقن دماء المسلمين في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 25 سنة ولم يحقن دماء المسلمين لما قاتله أهل الشام ونازعوه الخلافة؟ ليش ما حقنهم في المرة الثانية؟ وأقل ما قيل في قتل الجمل ثم صفين أنهم حول 60 أو 70 ألف، لماذا حقنها في الأولى ولم يحقنها في الثانية؟ فسر لي إياها، أنا ما أفهم، بين لي إياها، لماذا حقن في الأولى ولم يحقن في الثانية؟ إذا كان الشأن حقن دماء المسلمين، إذا ما الثانية بأولى أو بأردأ من الأولى، ولا لا يا أخوان؟ وهذه تدل على سماجة أولئك وقلة عقولهم، فلا عقل ولا نقل، لا دليل ولا مسند صحيح. دعوا الخلافة، بنت علي وفاطمة أم كلثوم من نكحها؟ بإجماع الناس المؤرخين سنتهم وشيعتهم أن الذي نكحها من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم من علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فقال يا أمير المؤمنين، يقول عمر يقول علي يا أمير المؤمنين إنها صغيرة، قال ابعث بها إلي، فبعث بها إليه فقال ادنوا مني، فدنت منه فأراد أن يرى هل هي صغيرة أم صغيرة، فرفع ثوبها قليلا فضربت بيدها على ثوبها، وقيل إنها لطمت عمر على وجهه، قالت لولا إنك أمير المؤمنين تسوريتك، فعرف أنها صغيرة ولا ما هي صغيرة، أنها ليست صغيرة تميز. فأنكح علي رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم، أنكحها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وش يقول أولئك الأخباث اللي لا عقل ولا نقل؟ قالوا هذا أول فرج فجر به في الإسلام، وأن علي وأن عمر اغتصبها، ما نكح النكاح الصحيح. لو سلمنا بأنه أول فرج فجر به الإسلام، وحاشا أم كلثوم ذلك، وحاشا علي وعمر ذلك، لو سلمنا به جدلا، وين علي؟ ما يذب دون عرضه، اللي ما يذب بدون عرضه رجل ولا رخمة؟ لا يسمى رجلا في عرف الناس وفي عرف العقلة، وإنما هو أردأ من الرخم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن عرضه فكيف نقول هذا هو ولي المسلمين؟ وحاشا ذلك عليا، فإنه رأى في عمر أنه كفء لمن؟ لبنته، أنه رآه كفءا لبنته، فبطل مذهبهم أن أم كلثوم أول فرج فجر به في الإسلام، وإنما أنكحها علي لكفء لها وهو عمر رضي الله عن علي وعن عمر وعن أم كلثوم وعن بنيهم وعن جميع الآل والأصحاب. لماذا إذا قلنا يا أخواني رضي الله، إذا جاء ذكر الصحابة قلنا رضي الله عنهم؟ الصحابة يدخل فيهم القرابة، فإن القرابة لهم معنى الصحبة، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وماتوا على ذلك. ولهذا ما فرق أهل السنة بين الصحابة والقرابة، الذين فرقوا بين الصحابة والقرابة هم من سبوا ولعنوا الصحابة وأحبوا بزعمهم جميع القرابة ولا بعض القرابة؟ بعض القرابة، وأهملوا بعضهم، لأنهم ليسوا على منهاجهم وعلى سننهم وعلى أصولهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحب نبيك ونحب آل بيت نبيك ونحب صحابة نبيك، اللهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك، اللهم اجمعنا وشفعنا بمحبتنا إياهم حتى نكون معهم في دار كرامتك في عليين، إخوانا على سر متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم مشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم.